وأن تسري عاداتهم وديناتهم إلى المسلمين. ولأجل قطع هذا الطريق حرم النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بهم، قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وتفسيره هو ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. إليكم. قال رحمه الله: هذا أمر يذهب به الحس والتجربة، حتى أن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في بصرهما لم يكن متعارفين أو كان متهاجرين. نعم. فهذا الذي ذكره الشيخ أن محبته أن التشبه بهم في الظاهر يقتضي محبتهم في الباطن، قال هذا شيء يثبته الحس والمشاهدة والتجربة. فإن إذا كان بين شخصين علاقة في علاقة ما ولو في البلد، فإنهما إذا اقتربا في بلد آخر يميل بعضهم إلى بعض بعلاقة أنهما من بلد واحد، وكذلك التشبه أشد من علاقة وحدة البلد، فإن التشبه يبعث على محبتهم أكثر. فإذا كان شخصان إذا كان في من بلد واحد واعترض نال أحدهما إلى الآخر، وإن كان متنافرين في بلدهما فالتشبه من باب أولى، يجب على محبة المتشبه بهم. قال: وذلك لأن الاستراحة في البلد نوع وقت اختص به عن بلد الغربة، وتسبب لهما الميل بعضهما إلى بعض. نعم. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في الإمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. نعم. وهذا هو التوضيح لحديث أن تشبه بقوم فهو منهم، أن من حصل بينهما تشابه في اللباس في العمامة أو في الثوب أو في المظهر فإن هذا يقتضي ميل بعضهما إلى بعض، بخلاف ما إذا كان مختلفين في اللباس فإنه لا يوجد ميل من بعضهما إلى الآخر لانقطاع العلاقة بينهما. نعم. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم. وكذلك من العلاقات التي تسبب الائتلاف والمحبة الصناعة، وتجد المشتركين في صناعة واحدة كالحدادين والخراجين والنجارين وغير اللحامين وغير ذلك من أصحاب الفرق والمهن، تجدهم يألف بعضهم بعضا ويأنف بعضهم ببعض ويدركون جميعا، بينما لا تكون لهم علاقة بالآخرين علاقة أنس وميول كالعلاقة التي بينهم بحكم الاشتراك في العمل والحرفة. وهذا كله يقرر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم ما هو منهم. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة، إما على الملك إما على الدين. نعم. حتى إن العلاقة البلد أو العلاقة اللباس أو العلاقة في المهنة تسبب الائتلاف بين المشتركين من تلك الأمور ولو كان بينهم عداوة من وجه آخر، كأن يكون بينهم عداوة على ملك أو عداوة على شيء آخر من أمور الدنيا، فإنهم وإن تعادوا في بعض النواحي إلا أنهم مترابطين من نواحي أخرى. نعم. وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعد ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة كله مشابهة ورعاية من بعضهم البعض. فأصحاب المهنة الواحدة الملوك والرؤساء والأمراء تجدهم مجتمعين وينحازون بحكم عملهم، وأنهم يميل بعضهم إلى بعض ويجلس بعضهم إلى بعض وينفردون عن عامة الناس. وهذا كله موجب اقتداء ومقتضاه إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. وهذا موجب اقتداء وإن إلا أن يعارض ذلك دين، كأن يكون المسلم عاملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا يعارض الطبيعة التي تكون من العلاقات بين الأفراد أو بين الجماعات، فإن هذا الدين يغير هذا المجرى. وأما إذا لم يكن هناك دين فإن هذا موجود بين الناس. وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إتباعها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. إذا كان مشابهتهم في الأمور المباحة كاللباس والمكية والكلام محرمة لأنها تفضي إلى محبتهم وملبسهم، التشبه بهم في الأمور الدينية في عباداتهم هذا أشد تأخيما وتأثيما، لأنه يجر إما إلى المعصية وإما إلى الكفر. فلذلك يحرم التشبه بالكفار في عباداتهم من عبادة القبور والبناء عليها وغير ذلك من الأمور الشركية. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحوهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خشي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بعض هذه الأمة ما عملته اليهود والنصارى من الغلو في الأولياء الصالحين والبناء على قبورهم، فحذر من ذلك في آخر لحظة من حياته. ولذلك مناسبة وهو أنه لما تقارب الوفاة عليه الصلاة والسلام وعلم أنه مفارق في هذه الدنيا، فإنه حذر أصحابه أن يغلو في قدره كغلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، بل لعن من فعل ذلك تنفيرا من هذا العمل. فالتشبه بهم في أمور العبادة ومظاهر العبادة أشد، لأن هذا يجر إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، كما حصل لكثير من منسوب هذه الأمة الذين بنوا على القبور اتخذوها أوثان تعبد من دون الله عز وجل. قال فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إتباعها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تسال الآيات لقوله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذا أكبر المحاور في المشابهة أنها تتنافى مع الإيمان. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي يتولى اليهود والنصارى فإنه يكون منهم يهوديا أو نصرانيا، لأنه وافقهم على ما هم فيه من الكفر والشرك ولم ينكر ذلك بل أقره ووافقهم عليه، فكان مثلهم والعياذ بالله. ولهذا قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فذلك دل على أن الذي جعلهم يتخذونهم أولياء أنهم لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا له، فإنهم يقرؤونه ولكن قل منهم من يتنبه ولينقاط مع ما عليه الناس من الملوعة مع الأديان الأخرى وأهلها وعدم النفرة وعدم حتى الكراهية في القلب قد لا توجد لأديانهم، بل يجد من يقول إنها كلها أديان صحيحة وكلها توسل إلى الله، دين اليهود والنصارى والإسلام كلها أديان صحيحة، فخلط بين الحق والباطل وقوى بين الكفر والإيمان واعتبر الكفر والشرك يصل إلى الله، تعالى الله عن ذلك. نعم. من قال لا يصلحكم يقول كما تجي الله كما بين صالح حكمه أنه ثابت، إذا ساوى بين الحق والباطل والكفر والإيمان قل كلها أديان صحيحة، فصحح الكفر والشرك الذي عند النصارى أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، يقولون عزير ابن الله، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك من مقالاتهم، يد الله مغلولة وما أشبه ذلك. إذا سوى بين هذه الأديان والدين الحق فإنه كافر، لأنه لا يميز بين الكفر والإيمان ولا بين الشرك والتوحيد. نعم. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أرسلنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، هذه في الوقت في المنافقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين، المنافقين يودون الكفار. ألم ترى إلى الذين ناطقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولن نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، الله يشهد إنهم لكاذبون. فالمنافقون وحجتهم ونخشى أن تصيبنا دعوة، يسيئون الظن بالله ويظنون أن الكفار سينتصرون على المسلمين، فإذا لأن بنصر الله سبحانه وتعالى نخشى أن يظهر قوم إنهم يقوم بها من فضل، وكذا يقولون. الله جل وعلا عكس عليهم الأمر فقال: فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني النصر أو أمر من عنده فيثبتوا على ما أسر، يعني هؤلاء المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين إذا رأوا سوء ما صاروا إليه، وأن الكفار الذين علقوا عليهم آمالهم قد اندحروا وانكسروا وهم قد انحاجوا عن المسلمين، فإنهم يبقون حينئذ تفجير الهلاك. لا الكفار الذين يوالونهم بقوا ولا أنهم بقوا مع المسلمين وصاروا ليس لهم مكان يأوون إليه والعياذ بالله. على كما سروا في أنفسهم نادمين. فقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني المنافقين إنهم ومعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فدل على أن من يتولى الكفار واليهود والنصارى بالمحبة والنصرة والتأييد والتسوية بين الإسلام واليهودية والنصرانية أنه كافر، حبطت أعماله. ولهذا قال: حبطت أعماله. والذي يحبط الأعمال هو الكفر، دل على انهم كفروا بهذه المقالة وهذه الخصلة الذميمة. قوله هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم معكم في المنافقين انهم يقسموا للمؤمنين انهم معهم. نعم يشهدون لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم هذه الآيات في سياق واحد وهي التحذير من موالاة اليهود والنصارى. فالله جل وعلا لعن اليهود لأن اليهود أهل الكتاب يدعون الإيمان واتباع موسى عليه السلام ومع هذا يهملون جانب الولاء والبراء فلذلك لعنهم الله يعني طردهم وأبعدهم من رحمته. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الذين كفروا لأن فيهم مؤمنين وهم مؤمنون الصادقون ليسوا سواء بما هم كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يهتدون يؤمنون بالآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فالله جل وعلا لا يبخس الناس حقوقهم ولا يفوي بين المحسن والمسيء ولا بين الكافر والمسلم ولأنه يمايز بين هؤلاء هو الحكم العدل سبحانه. ولهذا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الذين كفروا أما الذين آمنوا فهم أهل طاعة وأهل مودة ووعدهم أن إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من تأخر منهم فأدرك محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به حاز على الأجرين أجر إيمانه بالأنبياء السابقين وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل فترى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ما قال لعن بني إسرائيل بل قال لعن الذين كفروا فاللعنة متسببة عن الكفر العياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل داود وعيسى بن مريم من أنبياء بني إسرائيل ونزل عليهم الوحي بلعنة هؤلاء على لسان داود وعيسى ابن مريم. السبب ما هو؟ ذلك بما عصوا لعنهم الله بسبب المعصية بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون فتعدون الحلال والشرع إلى الحرام والشرك والكفر تعدون حدود الله سبحانه وتعالى فكانوا يعتدون. ثم فسر هذا بقوله تعالى كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يفعلون. فالسبب هو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. ثانيا أنهم يتولون الكفار وهم يعلمون أنهم أعداء الله ولا أيضا تسبب عن كونهم لا ينكرون المنكر أنهم زاد فيهم الشر وصاروا يسبون أهل المنكر وأهل الكفر وأهل الشرك بالله عز وجل ترى كثيرا منهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما كانوا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. الايمان يقتضي انهم لا يتخذونهم اولياء، فدل على ان اتخاذهم اولياء مخالف لمقتضى الايمان، مخالف لمقتضى الايمان. فهذا من اسد ما جاء في التنفير من موالاة الكفار والمشركون وما هم عليه وبعد ما هم عليه من الكفر والشرك. نعم. قول بئس ما قدمت لهم انفسهم ان تحرق الله عليهم، يعني نفوسهم قدمت هذا الاستخدام عملهم، هذا سبب لهم وانفسهم هي التي اكتسبت هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: تبين سبحانه وتعالى ان الايمان بالله والنبي وما انزل اليه يستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الايمان، لان عدم اللازم يقتضي عدم الملجا. واضح هذا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوهم اولياء، فدل على ان لان الايمان بالله وبالنبي وبالقران يستلزم بغضهم وعداوتهم، فاذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. هذه قاعده. هناك من يلبس عليهم التوفيق بين البغض والاذى والاحسان، يقول لا بد من البغض القلبي اذى بعض، او انه الاحسان لا يجب مع البغض. هذه شبهه وظل بها كثير من الجهال، فخلطوا بين المعامله، خلطوا بين المعامله الظاهره المباحه وبين المودة والموالاة، وبينهما فرق عظيم. ونحن نبغض الكفار ونعاديهم من أجل دينهم، لكن لا يمنع هذا أننا نتعامل معهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى من المصالح المشتركة، ونحن بالبيع والشراء واكتساب الفرص والمهارات تعلمها منهم. لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقة الليثي وكان مشركا، استأجره ليدل، وكان هاديا خبيثا، استأجره ليدله على الطريق في الهجرة، فاستفاد من خبرته استأجره لذلك. دل على أن الانتفاع بخبراتهم ومهاراتهم أن هذا مما أباحه الله لنا، وندفع لهم الأجرة في مقابله. هذه ناحية. الناحية الثانية أن من لم يحصل منهم عدوان على المسلمين، لم يخرجوا المسلمين من ديارهم ولم يظاهروا عليهم أحدا، لم يعينوا عدوهم عليهم، لم يعينوا عليهم عدوا ولم يخرجوهم من ديارهم، أننا نحسن إليهم من باب المكافأة لا من باب المحبة، لكن من باب المكافأة على إحسانهم. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإسلام دين العدل، دين العدل، لا يظلم أحدا حتى الكافر. لا يقتضي أنك إذا أبغضته أن تعتدي عليه. لا يجرمنكم شنآن قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحملك بغضهم ومعاداتهم من أجل دينهم على أن تظلمهم وأن تتعدى عليهم، خصوصا إذا كان لهم عهد عند المسلمين وأمان، فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ما داموا في عهد المسلمين. فمن اعتدى عليهم فقد اعتدى على الإسلام واعتدى على المسلمين. الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، لأن الله حرم دم المعاهد وحرم ماله وأمنه، فلا يجوز الخيانة في حقه، لأن هذا خيانة للإسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحا ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد، نعم. الله عليك شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا أخي صالح بن الهجان ما تكرم به من الشرح والبيان. شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية المهندس السيد جميل عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.